بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 68 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال الشيخ رحمه الله: قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وإذ جعلنا البيت أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا مثابة للناس مرجعا يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماله. وقرئ مثابات لأنه مثابة كل أحد، وأمنى وموضع أمن لا يتعرض لأهله، كقوله تعالى: حرما آمنا ويتخطف الناس من حولها، أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة، من حيث إن الحج يجب لما قبله أو ما قبله، أو لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، وهو مذهب أبي حنيفة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على إرادة القول، أو عطف على المقدر عاملا لإذ، أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره ثوبوا إليه. واتخذوا على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر استحباب. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه، أو الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودع الناس إلى الحج، أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: لم أمر بذلك، فلم تغب الشمس حتى نزلت. وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف، لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان: وقيل مقام إبراهيم الحرم، وقيل مقام إبراهيم الحرم كله، وقيل مواقف الحج. واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عمر وابن عامر: واتخذوا بلفظ الماضي، واتخذوا عطفا على جعلنا أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن طهرا بيتي بأن طهرا بيتي. ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول، يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به، أو أخلصاه للطائفين حوله والعاكفين المقيمين عنده أو المعتكفين فيه. والركع السجود أي المصلين جمع راكع وساجد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يريد البلد أو المكان، بلدا آمنا ذا أمن، كقوله في عيشة راضية، أو آمنا أهله كقولك ليل نائم، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أبدل من آمن من أهله بدل البعض للتخصيص. قال ومن كفر عطف على من آمن، والمعنى وارزق من كفر. قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة، والتقدم في الدين بخلاف الإمامة والتقدم في الدين أو مبتدأ متضمن معنى الشر. فأمتعه قليلا خبره، والكفر وإن لم يكن سبب التمتع لكنه سبب تقليله، بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب. ولذلك عطف عليه ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألزم إليه إلزاما. ألزه إليه لزا، لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم. وقليلا نصب على المصدر أو الظرف، وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم. وفي قال ضميره، وقرأ ابن عامر فأمتعه من أمتع، وقرئ فنمتعه ثم نضطره، واضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة، وأضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما يجاورها دون العكس. وبئس المصير المخصوص بالذم محذوف وهو العذر. نعود إلى ما بدأنا به، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إذ ظرف، إنما يتعلق هذا الظرف بفعل وهو تقديره أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك. إذ جعلنا البيت، عندنا بعض الأشياء تسمى علما بالغلبة، كل مثلا بيت يسكن فيه بعض الناس يسمى بيتا سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، لكن الله عز وجل أطلق كلمة البيت على بيت الله الحرام، فإذا أطلق البيت كان علما بالغلبة على بيت الله الحرام، كما إذا أطلقت المدينة كانت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما إذا أطلق النجم إنما يطلق على الثريا. وهكذا تجد أن هنالك علما يسمى علما بالغلبة، يعني غلب عليه، مثلا العقبة، المكان العسر الوصول إليه، غلب على مكان فسميت مدينة باسمه إلى غير ذلك. وإذ جعلنا البيت أي الكعبة عليها قال الشيخ كالنجم على الثريا أي غلب اسم البيت على بيت الله الحرام كما غلب النجم على الثريا من بين النجوم على الإطلاق. وإذ جعلنا البيت مثابة الناس دائما يرجعون إلى بيت الله الحرام. طبعا أولا عندما نقول يثوب الناس إليه أي يزوره الناس بأعيانهم بأنفسهم بأمثالهم بأشباههم دائما، فكل واحد إنما يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام وذلك من أجل الثواب العظيم. طيب البيت لا يقصد إلا إما لحج وإما لعمرة، حتى قال بعض الفقهاء من جاء إلى البيت لا بد أن يكون، طبعا غير الشافعية، قالوا لا بد أن يقصده بحج أو بعمرة. الشافعية قالوا لا، يمكن أن يأتي إلى البيت ولا ينعقد حجا ولا ينعقد عمرة إلا بنية، ولكن قلما هؤلاء، وربما هذه الفتوى تساعد كثيرا من الناس الذين يذهبون ويعودون. مثلا اليوم السائقون الذين ينقلون الركاب ينقلون ماء زمزم ذاهبين آيبين، لو كان ينبغي عليهم ويجب عليهم على رأي من قال أن يدخلوا في كل يوم كان يجب عليهم أن يأتوا عمرة مرة أو مرتين. إذن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يعود الناس إليه من أجل حجهم ومن أجل عمرتهم، ومع هذا كل واحد منهم يتمنى أن يعود المرة تلو المرة إلى بيت الله الحرام، فقلوب المسلمين قلوبهم معلقة ببيت الله الحرام، هذا المكان الذي ما ذهب إليه أحد من الناس مهما تكلف من المشاق ومهما تكلف من دفع الأموال إلا ويتمنى أن يعود مرة وثانية وثالثة وهكذا إلى أن يلقى ربنا تبارك وتعالى. ولما كان الحج مرة سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ولما كان هذا الأمر يعني حتى لا يفهم الناس معنى التكرار قدر الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد فريضة الحج على المسلمين أن يحج مرة واحدة ألا وهي حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه الآلاف من الصحابة وخطب بهم خطبته العصماء التي أرسى فيها قواعد الإسلام. وهذا من أجل أن يعني من كتب الله له الحج مرة واحدة فإنه يقتنع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واعتمر على المشهور أربع عمر صلى الله عليه وسلم. أما قبل فريضة الحج عندما كان في مكة هل كان رسول الله يحج على ملة سيدنا إبراهيم؟ بعض العلماء يقول حج حججا لا نعرف عددها، يعني على ملة سيدنا إبراهيم، وليس هذا مما يسن لنا معاشر المسلم. قال وأمنا، إن هذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى موضعا آمنا لكل من يعني يسكنه ولكل من يأوي إليه مهما كان. فالعرب من عادتهم والمسلمون كذلك أن من دخل البيت الله الحرام كان آمنا إلى أن يخرج. طبعا في خلاف، إذا جنى جاني يعني قتل قاتله والله عز وجل أمرنا بالقصاص فهل نخرجه أم لا؟ هنالك قولان رأي الإمام أبي حنيفة لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج فيضيق عليه فيخرج من المسجد الحرام، بعد ذلك يقام عليه الحد. كل من يأتي إلى بيت الله الحرام يأمن فيقول الحمد لله جئت إلى بيت الله الحرام وحججت وعدت بعد ذلك، فالحج يجب ما قبله كيوم ولدتني أمي، هكذا يعتقد الناس وهكذا شريعة الله عز وجل. لكن ليس هذا من حقوق الآدميين، هذا ما بينه وبين الله عز وجل، فإذا كان عليه شيء فإنما يغفر الله سبحانه وتعالى له بحجه ويعود إلى بيته كيوم ولدته أمه. هذا بالنسبة للعلاقة بينه وبين ربه بالنسبة للذنوب والآثام. أما لو قال قائل أنا ذهبت إلى الحج وعلي صلاة ماضية، لا تسقط الصلاة، وعلي حج لا تسقط، وعلي صيام وعلي زكاة وعلي صلاة وعلي كفارة، لا، هذه كلها لا تسقط بالحج. وبعض الناس يحسب شيئا آخر أنه إذا صلى فصلى بمئة ألف، يعني إذا صلى يوما معنى ذلك قضى كل الأوقات، لا، مئة ألف بالثواب لا بالقضاء، مئة ألف كل صلاة بثوابها، مئة ألف لا بالقضاء. هذا شيء هام ينبغي علينا أن نعلمه للناس. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ تذكرون أن الله عز وجل قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله لنا أن الله أوحى إلى نبيه إبراهيم وإلى ولده إسماعيل أن يرفع القواعد من البيت، لكن اختيار المكان لم يكن لهما، فإن الله عز وجل أرسل غمامة، هذه الغمامة ظللت المكان في الأرض، فرسم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مكان ظل الغمامة كما أمره الله عز وجل دون أي انحراف، لا يمنه ولا يسره. فهذه صورة إنما أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتخذوا من مقام إبراهيم، رفع إبراهيم القواعد، وعندما كان البيت يرتفع كان يقف سيدنا إبراهيم على حجر، هذا الذي نراه اليوم، هذا الحجر الذي يسمى مقام إبراهيم، ترى فيه أثر أقدام سيدنا إبراهيم، كان يلين هذا الحجر تحته كما يلين الطين تحت قدم الإنسان، وربما يرفعه إلى المكان الذي يرتفع إليه ويخفضه إلى المكان الذي يريد أن ينزل فيه، والله أعلم بما كان لذلك الحجر من سر عند الله تبارك وتعالى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي هذا الأمر في النتيجة طلب منا أن نصلي في هذا المكان. قبل أن نذكر هذا الأمر، هذا مكان وقف فيه سيدنا إبراهيم، دعا فيه الناس إلى الحج، وقف عليه وقال وأذن في الناس، قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا المقام رفع فيه بناء البيت وهو موضعه الآن. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان مع سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيد سيدنا عمر هذا مقام إبراهيم. فقال سيدنا عمر يا رسول الله أفلا نتخذه مصلى؟ فقال لم أمر بذلك، دليل على أن الشريعة إنما هي أمر من الله عز وجل. ما غابت شمس ذلك اليوم حتى نزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هي الصلاة التي نأخذها اليوم؟ كل من طاف حول البيت فطوافه لا يتم إلا بصلاة ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، خلف المقام بالجهة، يعني لا يشترط أن يكون مباشرة، بعد متر بعد 100 متر اسمه خلف مقام إبراهيم. هذا المكان ما بينه الحجر وما بين الركن العراقي، يوجد هنا مقام إبراهيم. إلى أي جهة أردت، من جهة المشرق، هنا تكون جهة المشرق، إلى أي مكان توجهت، إلى جهة المشرق وأنت تتوجه إلى جهة المغرب، يعني جهتك إلى المغرب، لأن الكعبة عند ذلك تصير بالنسبة إليك غربا، فتقف في ذلك المكان وتتوسل إلى الله عز وجل. والعلماء قد قالوا يسن أن يقرأ الإنسان بعد كل طواف في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة الإخلاص في بعد كل طواف، سواء كان هذا الطواف طواف عمرة مثلا، أو طواف قدوم، أو طواف إفاضة، أو طواف وداع، أو طواف تحية مسجد، أو طواف نذر لله سبحانه وتعالى. كيفما كان في كل أنواعه وفي كل أشكاله لا يتم الطواف حتى تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم، مهما تباعد الوقت تبقى هاتان ركعتان متعلقتان بك. إذن ما هو إذن اتخذ الناس بعد ذلك بتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام الموسوم المعلوم، نعم، بجانب الكعبة مصلى، وهم يتجهون إلى الكعبة. ثم جاء بعد ذلك قول الله عز وجل وعهدنا من العهد إلى إبراهيم وإسماعيل، عهد الله أمر، لذلك أمر، فسر الشيخ هذا بقوله أمرناهما أن طهرا بيتي، يعني أمرته بكذا، لذلك وهنا عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، جاء الشيخ بالباء المحذوفة المفسرة لذلك بأن طهرا بيتي. طبعا ما هو العهد؟ تفسير العهد هي أن طهرا بيتي، قلنا لهم أن طهرا بيتي من أي شيء يطهر؟ أنا مثلا لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، عندما فتحت مكة ماذا فعل؟ جاء إلى الأصنام فنكسها الواحد تلو الآخر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء إلى الرسوم فمحاها صلى الله عليه وسلم. عند ذلك كان لكل قبيلة صنم حول الكعبة حتى بلغت أكثر من 360 صنما حول الكعبة، لم يترك منها صنما واحدا على الإطلاق. هذا التطهير الأول تطهير العقيدة بأننا لا ندعو إلا الله ولا وساطة بيننا وبين أحد إلا الله تبارك وتعالى مباشرة. نحن إذا سألت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان يردفه خلف ظهره، يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. ولذلك نحن لا نسأل إلا الله عز وجل. فطهر بيتي بالدرجة الأولى من أي شيء؟ من الشرك، من الأوثان، من الذين اتخذوهم وساطة بينهم وبين الله عز وجل، وسيلة، لا وسيلة بينك وبين الله. الله أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا سألت فاسأل الله حتى جاء. سلني يا موسى ولو ملح عجينك. أنت اسأل الكثير واسأل القليل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن طهرا بيتي بأن طهرا بيتي. ويجوز أن تكون أن مفسرة بتضمن العهد معنى القول. قلنا لهم أن طهرا من الأوثار. شيء آخر من الأنجاز، الوثن عرفناه. طيب النجاسة، كان حول البيت مثلا يذبح لغير الله عز وجل أمام الأصنام، فهذا مما يؤدي إلى الدم وإلى الروث وإلى غير ذلك، فلا ندخل شيئا من ذلك إلى بيت الله الحرام على الإطلاق. لا توجد نجاسة، إذن نطهره. وهذا التطهير ليس لبيت الله الحرام فحسب، بل يجب على كل مسلم إذا وجد شيئا في بيت من بيوت الله عز وجل أن يقوم بتطهيره وتنظيفه. ولا يقال مثلا تعالى يا فلان افعل هذا، افعل أنت. هذا أمر متعلق بنا جميعا معشر المؤمنين، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر. الأنجاز بكل أشكالها الحسية والمعنوية، وما لا يليق به. هل يليق بالمسجد أن تكون هنالك صورة؟ هل يليق بالمسجد أن تكون هنالك مثلا وثن؟ هل يليق بالمسجد أن يكون فيه نجاسة؟ حتى جاء العلماء فقالوا عندما كان الناس يستضيئون بالزيت البلدي، زيت الزيتون، كانوا يستضيئون به بدون أن يستضيئوا مثلا، لا يوجد شيء غيره مثلا كالشمع، فقالوا لا يجوز أن ندخل زيتا متنجسا إلى المسجد. لماذا؟ نخشى أن ينقلب الزيت فينجس المكان أو يحرق المكان. فهذا المكان إذن نحن نمنع من دخول حتى الأشياء المتنجسة. ولو رأيت إنسانا يحمل نجاسة على جسمه فيجب عليك أن تمنعه من الدخول. أي قد يكون هذا الإنسان غير عاقل، تمنعه أيضا. لو كان مجنونا، كان مسلوب العقل، كذلك نمنعه. كل شيء لا يليق بالمسجد، حتى إن الإنسان لو علم أنه لو لا راح رائحة كريهة فلا يؤذن. خذوا زينتكم عند كل مسجد. علم أنه مريض لا يدخل ما بين اثنين وبعد ذلك يؤذيهما بمرضه، فليلزم بيته. إذن بعض الناس ربما يعني للأسف يأتينا بعض الناس من بائعي الحلويات في المسجد على سبيل المثال، ترى أقدامهم طحين يمشون على المسجد وكأننا نتبع آثارهم، يرونها بأعينهم، لا يخشون الله سبحانه وتعالى، وترى أقدامهم واضحة جدا. أفلا يبدأ هذا الإنسان فيغسل أقدامه قبل الدخول إلى المسجد، أم يغسلها على سجاد المسجد؟ ألا يتقي الله عز وجل؟ ألا يوجد عنده عقل؟ لذلك المسجد أمانة، لا يجوز لإنسان أن يدخل فيه بحذائه، أمانة. وهذا مطلوب منا جميعا أن نحفظ المساجد وأن نراقب بعضنا البعض وأن ننصح بعضنا البعض. فإذا كل ما لا يليق بالمسجد نمنع الناس به. ربما بعض الأصوات، بعض الكذا، ضوضاء، الكلام الذي ليس له يعني معنى. بعض الناس يتخذ المسجد مكانا للكلام، الكلام الذي ليس له حاجة. الكلام في العلم شيء جميل، في النصيحة شيء جميل. فما رأيك لو اجتمع كل يوم بعض المصلين جلسوا للغيبة والنميمة؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ننصحهم ونبعدهم عن هذا الأمر. طهرا بيتي من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به، أو أخلصا. أيضا لا تمنعوا أحدا من الدخول إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن أخلصاه للطائفين، بيت الله الحرام لا يغلق أبدا، أخلصاه للطائفين. حوله إذن كل إنسان في أي لحظة يأتي إليه من ليل أو نهار يرى أن المسجد ينتظره، وأن الطواف بانتظاره، وأنه يدخل متوكلا على الله عز وجل، ويطوف حول البيت، ويطوف عكس عقارب الساعة بعيدا عن البيت قليلا، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، بادئا بالحجر الأسود غير داخل من بين فتحتي الحطيم، يفعل الأذكار. فمثلا عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب، هكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الركن الشامي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه دون أن يلتفت يمينا أو شمالا، الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. لو سلم عليك إنسان فقلت وعليكم السلام فإن طوافك لا ينتهي أبدا، لكن إياك أن تتوجه بصدرك، يسارك دائما كالعقرب في الساعة لكن يدور بعكس الساعة سبع أشواط، إنما الشوط يكون من الحجر إلى الحجر، وما جاء بعد ذلك فلا يعتد به حتى تصل إلى الحجر فتبدأ من جديد. إذن ينبغي له أن تكون ساترة للعورة. بعض الناس يطوف حول البيت وربما تظهر سرته، وربما يظهر فخذه أو تظهر ركبته، بعض النساء ربما تظهر أقدامهن ويظهر بعض أيديهن وبعض صدورهن وبعض أكتافهن وبعض شعورهن، كل ذلك لا يجوز أبدا. الطواف صلاة بكل معنى، فأخلصاه للطائفين حوله والعاكفين. الاعتكاف سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأفضل أنواع الاعتكاف أن يعتكف الإنسان صائما في بيت الله الحرام، هذا أفضل أنواع الاعتكاف، فهو صائم وهو في بيت الله الحرام، وهو مصل في أعظم الأماكن، وهو ناظر إلى الكعبة الشريفة، وهو موحد لله سبحانه وتعالى طيلة نهاره. والعاكفين أي المقيمين عنده أو المعتكفين فيه. ويجوز عند الإمام الشافعي أن يعتكف الإنسان ولو للحظات، فمن دخل المسجد وقال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، وربما دخل وصلى ركعتين وخرج، فيأخذ ثوابين، ثواب الصلاة وثواب الاعتكاف. وبعض الفقهاء يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا أن يكون الإنسان صائما بيوم وليلة، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركوع والسجود جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، وكأن يعني هذا الركن مع القيام: قوموا لله قانتين، واركعوا واسجدوا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك. وهنا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، معنى ذلك أي صلاة هذه؟ الصلاة الشرعية التي فيها كما عرفها العلماء أقوال وأفعال: مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والركع السجود أي المصلين جمع راكع وساجد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا أي المشار إليه. وأين كان سيدنا إبراهيم؟ كان يبني هذا البيت، ووقف يدعو لذريته من بعده وللمسلمين قاطبة: اجعل هذا البيت مكة مكة بيت الله الحرام، اجعل هذا البيت هذا البلد هذا المكان بلدا آمنا، آمنا أي صاحب أمن ذا أمن. نعم، حتى كقوله تعالى في عيسى راضية، عيسى مرضية سماها راضية أي ذات رضا، أو آمنا أهله كقولك ليل نائم أي يأمن الناس أهله فيه، وبعد ذلك فلا ينزعجون من شيء على الإطلاق. ثم دعا لهم بالرزق الوفير، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعوة عظيمة من سيدنا إبراهيم، واستجابة أعظم من الله تبارك وتعالى. يقول العلماء، نقرأ في التفاسير القديمة التي مضى عليها أكثر من 700 سنة، يقولون لو زرت بيت الله الحرام في أي وقت لوجدت فيه ثمار الشتاء والصيف والربيع والخريف، هكذا يقول الفخر الرازي في كتابه. فكيف ترى أن الله عز وجل في هذا، ليس بسبب الطائرات اليوم ووسائل الاتصالات، حتى لما كانت الاتصالات يعني عن طريق الدواب يأتون إلى بيت الله الحرام، في تلك الأيام كانت تجبى إليه الثمرات من كل مكان. وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. انظر، إيمان بالله دون الإيمان باليوم الآخر، هذا كلاهما شيء مغيب عنا. فمن لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالله باليوم الآخر فليس بمؤمنا. أبدل من آمن من أهله بدل البعض للتخصيص. إذن وارزق أهله، ثم قال يعني من الأهل من آمن بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، عفوا على من آمن، والمعنى وارزق من كفر. قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية، لو كانت هذه الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك ربنا عز وجل يرزق المؤمن ويرزق الكافر حتى يحتار أحيانا بعض الناس فيقول انظر إلى هؤلاء الكفرة عندهم رزق وفير أكثر من المسلمين. مثلا تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة لا تكون إلا للمؤمنين، والتقدم في الدين أو مبتدأ متضمن معنى الشرط، يعني ومن كفر فأمتعه قليلا، وهو أمتعه قليلا أي خبر أمتعه بالرزق والحياة في هذه الحياة الدنيا، لكن في الآخرة سيكون له العذاب الأليم. خبره والكفر فأمتعه قليلا، والكفر وإن لم يكن سبب التمتيع لكنه سبب تقليله بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب، ولذلك عطف عليه ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألزم إليه ألزه إليه لذا لذ المضطر، ألزه إليه لذ المضطر لكفره وتضييعه ما متعه من النعم. ما إنسان بيموت إلا رغما عنه، إذن لا بد أن يكون بعد ذلك في عداد الأموات، ولا بد أن يدفن في الأرض، ولا بد أن تأتي هذه الضغطة في الأرض التي لم ينجو منها، يعني إلا من استثناه ربنا تبارك وتعالى، خاصة هؤلاء الذين يتكبرون على الأرض على ظهرها، فعندما يدخلون إليها فإنها تأتي إليهم من أطرافها حتى تكسر عظامهم وتقول كنت تتكبر على ظهري والآن أنت في بطني. ولذلك يأمرها الله عز وجل أن تكون من المستقبلين للمتكبرين. فهذا القبر كما ورد إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار يعذب الإنسان بها. نعم. ثم أضطره قال وقليلا نصب على المصدر أو الظرف وقرئ بلفظ الأمر على أنه من دعاء إبراهيم يعني. وفي قال ضمير وقرأ ابن عامر فأمتعه من أمتع فأمتع يعني من أمتع وقرئ فنمتعه ثم نضطره واضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة. وأضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف. نعم. فهذا هذه الحروف التي نعم إنما يدغم فيها ما يجاورها بسبب يعني اللفظ على لغة بعض الناس. نعم. مثلا كإدغام الضاد بالشين مثلا. وبئس المصير المصير المخصوص بالذم محذوف وهو العذاب يعني العذاب بئس المصير العذاب. فما هو كما نقول بئس للظالمين بدلا أي هنالك ظهر بالتمييز هنا لم يذكره أبدا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. العذاب بئس المصير هذا هو المحذوف. معنى ذلك العذاب مبتدأ وبئس المصير جملة من فعل وفاعل هي خبر هذا المبتدأ. أو بئس المصير هو العذاب العذاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. ثم قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.